بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله في كتاب الواسطية: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل. هذا شروع من المؤلف في باب الإيمان وما يتبعه من قضايا الأسماء والأحكام. وهذا الباب، أعني باب الإيمان، هو من أخطر أبواب العقيدة وأجلها. فأنتم تعلمون أن أكثر الأبواب العقدية التي دار فيها جدل واسع بين طوائف الأمة هي ثلاثة أبواب: باب الأسماء والصفات، وباب القدر، وباب الإيمان. فباب الإيمان إذن من أخطر الأبواب وأجلها وأعظمها، وأكثر الإشكالات الواقعة بين كثير من المعاصرين في العقائد أكثرها راجع إلى الخلل في باب الإيمان وما يتعلق به من الأسماء والأحكام. ويمكن أن نلخص أهمية باب الإيمان في الأمور التالية الأمر الأول: أن البحث في الإيمان هو في الحقيقة بحث في جوهر الدين، وحقيقته ولبه. فمن يتحدث في مسائل الإيمان وفي حقيقة الإيمان بالخصوص هو في الحقيقة يتحدث عن حقيقة دين الإسلام وطبيعته ومكوناته وأركانه. فالبحث فيها إذن بحث جلل لا يقبل الخطأ ولا الاضطراب ولا عدم الوضوح. والأمر الثاني مما يدل على خطورة باب الإيمان أن هذا الباب مرتبط بقضية الأسماء والأحكام. ومعنى قضية الأسماء والأحكام أي الأسماء التي تطلق على المندرجين في الإسلام والمخالفين له، وعلى الأحكام التي تطلق عليهم باعتبار وصف الإسلام والكفر والفسوق والضلال والبدعة ونحو ذلك من الأحكام. هذه الأحكام مبنية على باب الإيمان، فمن ضبط باب الإيمان ضبطها، ومن لم يضبط باب الإيمان سيكون واقعا في خلل في هذه المسائل. وأنتم تعلمون أن باب الأسماء والأحكام من أكثر الأبواب التي شددت فيها الشريعة وقيدتها بقيود ثقال، وهي من الأبواب التي تدخل فيها كثير من المزايدات وكثير من الاعتبارات النفسية وغيرها. إذن هذا الباب اللي هو باب الأسماء والأحكام خطر، وهو في الحقيقة مبني على باب الإيمان أو مرتبط به. والأمر الثالث مما يدل على خطورة باب الإيمان كثرة الاختلاف والاضطراب فيه نتيجة لغموض عدد من المواضع المتضمنة في مباحثه. فكثرة الاضطراب والاختلاف من الأبواب، من المسائل التي أو من الأوصاف التي تميز بها باب الإيمان، فإن الناظر في الأسماء والأحكام التي كانت تتداولها الفرق والمذاهب يجد فيها اضطرابا كبيرا. بل ذكر ابن تيمية أنه ما من إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين إلا وله روايتان أو قولان في بعض في تكفير الطوائف، ثم ذكر أن ذلك مرجعه إلى كثرة الاضطراب في تحديد مسميات الإيمان والإسلام وما يتضمنه مبحث الإيمان. بل إن باب الإيمان هو من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف والاضطراب بين المنتسبين إلى أهل السنة. فالمنتسبون إلى أهل السنة متفقة أقوالهم في الجملة في باب القدر وفي باب الأسماء وفي غيرها من في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب العقدية. وأما باب الإيمان فلا شك أن بينهم قدر كبير من الاتفاق، ولكن الاضطراب والاختلاف بينهم في هذا الباب أكثر من غيره من الأبواب الأخرى. فبعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة تختلط عليه الأمور فيميل إلى مذهب المرجئة فيتبنى أقوالا هي من أقوال المرجئة، وبعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة تختلط عليه الأمور فيميل إلى مذهب الخوارج فيتبنى في الأسماء والأحكام والتقريرات فيما يتعلق بالإيمان أقوالا راجعة إلى مذهب الخوارج. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله على هذا المعنى في قوله: كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث، فيظن أنه يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. إذن ابن تيمية في هذا الموطن ينبه على أن بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة اختلط عليه الأمر فتبنى أقوالا هي راجعة إلى أقوال المرجئة والجهمية. وكذلك وفي عصرنا بالخصوص كثير من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة اختلط عليه الأمر فتبنى أقوالا هي راجعة إلى أقوال الخوارج، كما سيأتي التنبيه عليه. وبالمناسبة مصطلح الخوارج ومصطلح المرجئة من أكثر المصطلحات الاتهامية التي يتداولها المنتسبون أو كثير من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة. هذان المصطلحان، مصطلح الخوارج ومصطلح المرجئة، من يقرأ في كتابات وخطابات كثير من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة يجد أنها كثيرا ما تستعمل في تصفية الحسابات مع المخالفين وفي تشويه الأقوال وغير ذلك. فتراه إذا وجد قولا يخالف ما هو عليه في الأسماء والأحكام يقول هذا من قول المرجئة، هكذا بكل استخفاف، أو يقول هو بقول الخوارج هكذا بكل استخفاف، ولا يحرر المذاهب ويذكر المميزات بينها. وكثير من الشباب القاصدين إلى التقعيد والتأصيل في مسائل العقيدة يخضع لهذه الاستعمالات، فتراه يستعملها بكثرة من غير تحقيق لها. وأنا في هذا الموطن أنصح كل طلبة العلم القاصدين إلى التقعيد والتأصيل ألا يركنوا إلى هذه الإطلاقات، فكثير من هذه الإطلاقات إنما أطلقت من باب التشويه للأقوال وتصفية الحسابات، وليس من باب التحقيق العلمي ووصية أخرى: من سمع مثل هذه الإطلاقات عليه أن يرجع إلى الإمام العظيم الجبل الكبير ابن تيمية ويحرر ويحاول أن يتعرف على المنظومة التي ينطلق منها ابن تيمية. فابن تيمية رحمه الله في هذه المسائل هو من أعمق وأدق أئمة أهل السنة والجماعة في الاستعمال، وهو من أشد من أعمق من استطاع أن يميز بين الفروقات في المذاهب المختلفة في باب الأسماء والصفات وفي حقيقة الإيمان. فمن أراد لنفسه ولتقعيده ولتصوراته في باب الأسماء الانضباط والدقة فعليه أن يتركز نظره بشكل كبير على ما أنتجه ابن تيمية رحمه الله. المؤلف في العقيدة الواسطية اختصر الكلام اختصارا شديدا فيما يتعلق بالإيمان فلم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة إلا لمما وذكر عدد من حقائقه، وكذلك لم يذكر المذاهب المخالفة إلا إشارة. وباب الإيمان والأسماء والأحكام يستحق أن تفرد له فصول مطولة ومحاضرات ودروس. وبناء عليه فإن في هذا اللقاء واللقاء الذي بعده بإذن الله عز وجل سنركز على باب الإيمان، فنذكر حقائق الأقوال وأصولها وأدلتها وما يترتب عليها من الآثار في الأسماء والأحكام. وكذلك سنبدأ أولا بمذهب أهل السنة والجماعة، فنبين أصوله ونقرره بأدلته وآثاره وكل ما يتعلق به، ثم بعد ذلك ننتقل إلى المذهب المخالفين، لأنه لا نستطيع أن ننقض مذهب المخالفين أو نبين ما فيه من خلل إلا إذا تعرفنا على المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن سنبدأ من الآن ببيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الإيمان لفظ الإيمان في اللغة اختلف العلماء في تعريفه في تحديد معناه، فمنهم من قال إن الإيمان في اللغة هو التصديق، إن الإيمان في اللغة هو التصديق، ونقل الجوهري الإجماع على ذلك، ونقل الجوهري الإجماع على ذلك. يقول: اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق كما في تهذيب اللغة. ويقول ابن فارس في مقاييس اللغة: الهمزة والميم والنون أمنة أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والآخر التصديق، والمعنيان كما قلنا متدانيان يعني متقاربان. وقال في مجمل اللغة كتابه الآخر في مجمل اللغة قال: والإيمان التصديق. إذن توارد عدد من أئمة اللغة وخاصة ابن فارس والجوهري على ذكر أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا القول أعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق انتصر له المرجئة بقوة وجعلوه أصلا لقولهم ومنطلقا لهم في بناء أقوالهم في الإيمان. وقد انتقده ابن تيمية بعدد بقوة وأثار عليه عددا من الأوجه، عددا من الأوجه الاعتراضية. ومن الأوجه التي أثارها أو انتقد بها ابن تيمية هذا التعريف كون الإيمان هو التصديق أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه فيقال صدقه، وأما لفظ الإيمان فلا يتعدى بنفسه فلا يقال آمنه. إذن الإيمان ليس بمعنى التصديق كما يقول ابن تيمية بناء على هذا الوجه. الوجه الثاني أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن المخبر عليه كالأمر الغائب، بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبر. إذن لفظ الإيمان لا يستخدم في كل خبر، وإنما في خبر مخصوص وهو الخبر الذي تتعلق به الأمانة، الذي تتعلق به الأمانة. وهذا وجه في الفرق بين التصديق وبين الإيمان كما يقول ابن تيمية. الوجه الثالث يقول ابن تيمية أنه غير معهود في اللغة ولا في القرآن استعمال لفظ الإيمان فيما يتعلق بجنس الأخبار، ولهذا لا يقابل التصديق بالتكذيب، عفوا، لهذا لا يقابل الإيمان بالتكذيب فليقال آمنه وكذبه، وإنما يقابل بالكفر، يقول آمن به وكفر به. إذن الاستعمال اللغوي والقرآني يدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. وذكر أوجها كثيرة ما يقرب من خمسة أوجه. القول الثاني في الإيمان في اللغة قالوا: الإيمان في اللغة هو الأمن الذي هو ضد الخوف. والقول الثالث أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة إلى الشيء، يعني هو معنى ليس مجرد التصديق، وإنما فيه معنى فيه قدر زائد وهو الطمأنينة والتسليم والإقرار. وهذا القول انتصر له ابن تيمية بقوة، حيث يقول: فكان تفسيره، يعني لفظ الإيمان، بلفظ الإقرار أقرب من تفسير لفظ التصديق، من تفسير لفظ التصديق. وهذه القضية تحتاج في الحقيقة إلى تحرير، لأنه إذا ثبت إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق فلا يحق لنا أن لا نعتبر هذا ذلك الإجماع، بل يجب علينا أن نقبل به، وقبولنا به لا يقدح في حقيقة الإيمان، لأن هذا فيما يتعلق بالاستعمال اللغوي، وأنتم تعلمون أن الشريعة قد تزيد في الاستعمال اللغوي فتقيده أو تزيد من مضامينه ونحو ذلك، أو تنقله ونحو ذلك من الأمور. فكون الإيمان في اللغة هو التصديق لا يعني أنه في الإسلام أو في الشرع كذلك، فالأمر قريب في المسألة، ولكن المهم أن يحرر الإجماع الذي نقله عدد من أئمة اللغة. هذا فيما يتعلق بتعريف الإيمان في اللغة، وأما حقيقة الإيمان في الشريعة فهو محل الخلاف بين طوائف الأمة. ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان يقوم على أصول متعددة. مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان يقوم على أصول متعددة، ولكن قبل أن نذكر هذه الأصول لابد أن ننبه على أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان ليس عبارة عن معلومات مبعثرة، وإنما هو منظومة مركبة من أصول مرتبط بعضها ببعض. فمن لم يدرك هذه المنظومة بأصولها وبارتباط بعضها ببعض فهو في الحقيقة لم يفقه مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. فليس صحيحا أن يدرس باب الإيمان مبعثر الأصول ومبعثر القضايا والأبواب والفصول، وإنما الصحيح أن يدرس باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم من الطوائف باعتباره منظومة لها أصول وقواعد ومنطلقات وآثار، وليس باعتبارها أقوالا مبعثرة. والمشكل أن البحث العقدي والدرس العقدي أيضا فيما يتعلق بالإيمان ببحث الإيمان لا تذكر هذه المنظومة، فمسالك الباحثين والمؤلفين في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة انقسمت إلى قسمين، منهم من يبحث هذا الباب من غير مراعاة لهذه المنظومة فيذكر أبوابا وفصولا وما ونحو ذلك من غير أن يبين وجه العلاقة فيما بينها، ومن غير أن يبين أثر كل أصل من هذه الأصول في مذهب أهل السنة والجماعة في تفريع الأسماء والأحكام. ومنهم من الباحثين من حاول أن يقدم منظومة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء في باب الإيمان، ولكنه في الحقيقة لم يقدم منظومة دقيقة، فكان نتيجة هذه الجهود أن منظومة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان لم تكن ظاهرة عند طلبة العلم القاصدين إلى التأصيل والتقعيد. وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سنحرص على الكشف عن هذه المنظومة، فنذكر الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة، ثم نذكر الآثار التي تترتب على هذه الأصول، وفي الأصول نذكر حقيقة كل أصل ودليله ونحو ذلك فيما يتعلق به من المسائل. وبناء عليه نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان يقوم على أربعة أصول أساسية. مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان يقوم على أربعة أصول أساسية. الأصل الأول أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر والباطن. ومعنى هذا الأصل أن الإيمان شيء موجود يقوم بالإنسان يكون مركبا من الأعمال القائمة بباطن الإنسان ومن الأعمال القائمة بظاهر الإنسان. معنى هذا الأصل أن الإيمان شيء وجودي موجود له حقيقة وماهية مركب من أصلين أو من ركنين، الركن الأول فيما يتعلق بالأعمال الباطنة والركن الثاني يتعلق بالأعمال الظاهرة. ولا يتحقق وصف الإيمان أو هذا الشيء الوجودي في الإنسان إلا إذا تحقق ركناه الظاهر والباطن، فإذا انتفى واحد من هذين الركنين بطل الإيمان ولم يتحقق في داخل الإنسان ولم يقم بحقيقته. وهذا الأصل وهو أن الإيمان مركب من حقيقة وجودية مركبة من ظاهر وباطن أصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، وشاركهم فيه المعتزلة والخوارج وخالفهم فيه المرجئة كما سيأتي أو كثير من المرجئة كما سيأتي تفصيل ذلك. وقد جاءت عبارات كثيرة عن أئمة السلف في بيان حقيقة هذا الأصل، ومن ذلك قول الإمام الشافعي رحمه الله في الأم حيث يقول في باب النية في الصلاة، يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. تلاحظون التركيب، وأنه لا يمكن أن يكون الإيمان حقيقيا مستقرا إلا بهذه الثلاثة الأمور. هذا النص نقله اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ونسبه إلى الأم في باب النية في الصلاة، ولكن هذا النص ليس موجود في النسخة المطبوعة الآن من كتاب الأم في هذا الباب الذي هو باب النية في الصلاة، فلا أدري هل هو منقول مشافهة وثم نقله اللالكائي عن أحد أئمة الشافعية، أو أن اللالكائي أخطأ في نسبة هذا الموطن. ويقول الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان من الخاسرين. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: الأمر الذي عليه أهل السنة عندنا مما نص عليه علماؤنا مما اقتصصناه في كتابنا هذا، يعني كتاب الإيمان، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا، بالنية والقول والعمل جميعا. ويقول الحميدي شرح شيخ البخاري: يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل ولا قول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. فتلاحظون تنصيصهم على أن الإيمان حقيقة مركبة لا ينفع جزء منها إلا بتوفر الجزء الآخر. وما زال أئمة أهل السنة والجماعة ينقلون الإجماع على ذلك. يقول الإمام ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه كما سيأتي التنبيه عليه. الملاحظ في عبارات أئمة السلف التي عبروا بها عن حقيقة الإيمان أنها جاءت مختلفة في تراكيبها، فتارة يقولون الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وتارة يقولون الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة، وتارة يقولون الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان. وكل هذه العبارات تدل على معنى واحد، فهي متفقة على أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. فالاختلاف بين هذه العبارات اختلاف لفظي، وأنتم تعلمون أن الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تضاد، واختلاف تنوع، واختلاف لفظي. اختلاف التضاد هو أن يكون الاختلاف في بين معنيين لا يمكن قبول أحدهما إلا برفض الآخر، إلا برد الآخر، فيكون الاختلاف متعلق بالمعنى ولكن المعنيان متناقضان. والاختلاف اللفظي والاختلاف التنوع أن يكون الاختلاف في المعنى ولكن كل معنى صحيح، كل المعنيين صحيح، فهو اختلاف في المعاني ولكن المعاني ليست متناقضة، يمكن قبولها كلها باختلاف الاعتبارات. والنوع الثالث الاختلاف اللفظي هو أن يكون المعنى متحد وإنما الاختلاف واقع في اللفظ والتعبير عن المعنى. والاختلاف الواقع بين عبارات أئمة السلف في باب الأسماء في حقيقة الإيمان من هذا القبيل. يقول ابن تيمية رحمه الله في توضيح مرادات أئمة السلف بعباراتهم، يقول: من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على الجهمية الذين جعلوه قولا واحدا. إذن ابن تيمية شرح مرادات أئمة السلف هنا وأنهم إنما زادوها من باب التأكيد لبعض المعاني وليس لإضافة معاني جديدة مخالفة للمعاني السابقة. من خلال هذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل, قول وعمل, أو أنه ركن يتعلق بالقلب وركن يتعلق بالجوارح, يظهر لنا أن مكونات الإيمان عند أهل السنة والجماعة ترجع إلى ركنين أو أربع مكونات, فيمكن أن يعبر بلفظ الركن ويمكن أن يعبر بلفظ المكون أو الجزء. فإن أرجعتها إلى شيئين فالأفضل أن يعبر فيه بلفظ الركن, فيقال أركان الإيمان ركنان, ما يقوم بالقلب وما يقوم بالجوارح. وإن أردت أن تجعله أربعة فالأضبط أن يعبر بالأجزاء, فيقال أجزاء الإيمان أو مكونات الإيمان أربعة, وهي التي, وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن المؤلف في الواسطية, حيث يقول في الواسطية يقول: ومن أصول أهل السنة أن الإيمان, أن الدين والإيمان قول وعمل, قول القلب واللسان وعمل القلب, قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالمؤلف في الواسطية أشار إلى القسمة الرباعية, القسمة الرباعية, ونحن سنسلك هذه القسمة لأنها هي الأفضل والأضبط في تقعيد مسائل الإيمان. فيقال إن أجزاء أو مكونات الإيمان أربعة عند أهل السنة والجماعة. المكون الأول قول اللسان, قول اللسان, والمراد بقول اللسان ما يقوم بالقلب من التصديق والإيقان والتيقن, ما يقوم في القلب من التصديق والتيقن. أنا شغلت؟ أي عفوا, لا, قول القلب. إذن المكون الأول قول القلب, قول القلب, والمراد به ما يقوم بالقلب من التصديق والتيقن. والمكون الثاني عمل القلب, عمل القلب, والمراد به ما يقوم به من النية والإرادة, وما يقوم به من الأعمال كالإخلاص والتوكل والمحبة والخشية ونحو ذلك. وهذا التفريق بين قول القلب وعمل القلب مشهور في كتب العقائد. أنا بصراحة لا أعرف ما وجه التفريق بين قول القلب وعمل القلب, ويحتاج التفريق فيها إلى تدقيق ما وجه كون هذا قولا وجه كون هذا عملا فيما يتعلق بالقلب. قد سبق معنا أن القول متعلق بالبيان الحرفي أو نحو ذلك من المعاني, فالتدقيق التفريق بينهما ليس واضحا. المكون الثالث قول اللسان, قول اللسان, والمراد به ما يقوم باللسان من العبادات كالأذكار والتسبيحات والدعاء ونحو ذلك. وأجل ما يقوم باللسان الشهادتان, الشهادتان. بعضهم, بعض المؤلفين في عقيدة أهل السنة والجماعة إذا جاء عند قول اللسان يقول والمراد بها الشهادتان, وهذا القول غير دقيق إلا إن قصد الحديث عن الأركان. إن قصد الحديث عن أركان الإيمان فلا شك أن الشهادتين ركن من أركان الإيمان, لا يصح الإيمان إلا بهما. ولكن إن أردنا أن نتحدث عن الإيمان من حيث هو بأركانه وواجباته ومستحباته فلا يصح أن يفسر قول اللسان بالشهادتين, وإنما يفسر بكل الأعمال التي, بكل الأعمال الصالحة القولية. المكون الرابع عمل الجوارح, عمل الجوارح, والمراد بها ما يقوم بالجوارح من الأعمال, من الأعمال الصالحة. كل واحد من هذه المكونات الأربعة تنقسم الأعمال التي تتعلق بها إلى أقسام. بعض الأعمال تكون واجبة وبعضها تكون ركنا وبعضها تكون مستحبة. فقول القلب, فأقوال القلب بعضها يكون مستحب وبعضها يكون واجب, وكذلك أعمال القلب, وكذلك قول اللسان, وكذلك قول أعمال الجوارح. من من من من خلال هذا التوضيح يظهر لنا أن مكونات الإيمان شاملة لكل الأعمال الصالحة, الأركان والواجبات والمستحبات. ولكن هناك بعض العلماء ذكر أن النوافل لا تدخل في الإيمان, أن النوافل لا تدخل في الإيمان. لماذا؟ قال لأن الإيمان لا حد، لأن النوافل لا حد لها، النوافل لا حد لها ولا حصر، فلو أدخلناها في الإيمان لما صح أن نصف أحدا بأنه كامل الإيمان ولا الأنبياء، لأنه لا يوجد أحد يمكن أن يفي بكل النوافل. إذن النتيجة أن نقول أن النوافل ليست من الإيمان. وهذا القول قاله نسبه ابن رجب إلى بعض أهل السنة والجماعة، وقال به بعض المرجئة. والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن كل الأعمال الصالحة حتى النوافل داخلة في مسمى الإيمان. وأما الحجة التي ذكروها فهي ليست حجة صحيحة، لأن الكمال والنقصان متعلق بكل شخص بشخص وما يقوم به من الإيمان. هذا الأصل الأول، وهو أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، دلت عليه نصوص كثيرة، دلت عليه أدلة متعددة، دعونا نقول دلت عليه أدلة متعددة. ويمكن أن نرجع الأدلة التي دلت على صحة هذا الأصل إلى نوعين من الأدلة. النوع الأول الأدلة الشرعية، والنوع الثاني الأدلة العقلية أو النفسية كما سيأتي معنا. أما الأدلة الشرعية فهي كثيرة جدا، يمكن أن نذكرها في الأصناف التالية. الصنف الأول النصوص التي فيها إطلاق الكفر على من تولى عن الطاعة أو ترك بعض الأعمال. هناك نصوص أطلقت حكم الكفر على من تولى عن طاعة الله عز وجل أو على من فعل بعض الأعمال، فهي تدل إذن على أن الأعمال اللي هو الأعمال الظاهرة ركن من الإيمان، كما أن ما يقوم بالقلب ركن. ومن ذلك قول الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وكما في قوله سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا النوع من النصوص يدل على أن عمل الجوارح ركن في الإيمان، ولهذا انتفى الإيمان بانتفائها كلها أو بعضها. الصنف الثاني النصوص التي فيها تعليق النجاة بالأعمال الصالحة كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما في قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالله عز وجل علق النجاة ودخول الجنة بعمل الصالحات في هذه الآية وغيرها من النصوص. الصنف الثالث النصوص التي فيها شرح حقيقة الدين، فهي دائما تذكر العمل الصالح وأنه داخل في حقيقة الدين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا التركيب هو دين القيمة. وقد استدل بهذه الآية على بيان حقيقة الإيمان عدد من الأئمة، منهم عطاء بن أبي رباح والشافعي والحميدي وأحمد والبخاري وغيرهم من الأئمة. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر حقيقة الدين ما هو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الآية شرحت حقيقة الإيمان فذكرت ما يتعلق بالقلب الإيمان بالله وملائكته وما يتعلق بالجوارح من الأعمال الصالحة. وقد استدل بهذه الآية على أن الإيمان حقيقة مركب عدد من أئمة السلف، منهم عطاء بن أبي رباح والإمام أحمد والأجري وغيرهم. الصنف الرابع من الأدلة النصوص التي سمت بعض الأعمال إيمانا وبعض الإيمان وبعض الأعمال كفرا. النصوص التي سمت بعض الأعمال إيمانا وبعض الأعمال كفرا، ومن ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا ما المراد به؟ الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا عمل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأطلق سبحانه على الكلمة الكفر، فهذا يدل على أن الإيمان حقيقة مركبة من مما يقوم في القلب ومما يقوم في اللسان. الصنف الخامس: النصوص التي فسرت الإيمان بالعمل، النصوص التي فسرت الإيمان بالعمل الظاهر، ومن ذلك حديث وفد عبد القيس، وفيه: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. إذن في هذا الحديث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأعمال الظاهرة، فدل ذلك على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة وفي حقيقة الشريعة مركب من ركنين: مما يقوم في الظاهر ومما يقوم في الباطن. هذه الأصناف الخمسة، والدارسون والباحثون في حقيقة الإيمان يذكرونها من غير تصنيف، يذكرونها أدلة مبعثرة، وذكر الأدلة المبعثرة غير نافع، لأنه يضعف دلالة الأفراد الأدلة ولا يبين حقائق المنطلقات ووجه الشاهد من كل دليل. وأما الانطلاق من التصنيف فهو يقوم على الانطلاق من وجه الدلالة ومن القدر الجامع بين عدد من النصوص. الذي أريد أن أنبه عليه أن هذه النصوص الأصناف الخمسة للمخالفين من أهل السنة والجماعة وخاصة المرجئة اعتراضات عليها، فمن تمام التصور لهذه الأدلة أن يقف طالب العلم على تلك الاعتراضات، ولا أستطيع أن أذكرها في هذا الدرس لأنه سيطول بنا كثيرا، ولكن حسبك أن تعلم بأنها ثمة اعتراضات على هذه الأدلة. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أدلة أهل السنة والجماعة على الأصل الأول: الأدلة العقلية أو النفسية، والمراد بها أنه لا يتصور وجود التصديق والإقرار في القلب من غير عمل ظاهر يرتبط به، فإنه لا يتصور أن يعيش الإنسان بظاهر لا باطن له وبباطن لا ظاهر له. هذا غير معهود في حقيقة الإنسان، بل الإنسان في كل تصرفاته وليست في التصرفات الإيمانية فقط يرتبط فيها الظاهر بالباطن. هذا الأصل في حقيقة الإنسان، أنه مكون من شيئين، فلا يمكن للإنسان أن يكون ظاهرا بلا باطن وباطن بلا ظاهر. فإذا كانت هذه حقيقة الإنسان في كل تصرفاته وأعمال الإيمان من تصرفات الإنسان، إذن أعمال الإيمان لا بد أن تكون مكونة من ظاهر وباطن. وفي بيان هذه الضرورة يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك بشيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب أعناقهم إن لم يتوبوا من ذلك. إذن هذه الضرورة الحالية والواقعية أو العقلية التي تدل على أن يستحيل أن يوجد الإيمان في القلب من غير الأعمال الظاهرة، وأن هذا غير مقبول في شريعة الإسلام. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر ومن الباطن. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان، أو نقول أن حقيقة الإيمان المركبة تقبل التفاضل، أن حقيقة الإيمان المركبة تقبل التفاضل وتقبل الزيادة والنقصان. ومعنى هذا الأصل أن الإيمان يمكن، أن الإيمان ليس حقيقة واحدة ثابتة يشترك فيها كل الناس، أن الإيمان ليس حقيقة واحدة ثابتة يشترك فيها كل الناس، وإنما هي حقيقة تتفاضل في قلوب الناس وفي أعمالهم. فالإيمان يمكن أن يزيد إلى حدود لا يمكن للإنسان أن يدرك غايتها، ويمكن أن ينقص إلى أن يزول بالكلية، ينقص حتى يزول بالكلية. فزيادة الإيمان لا حدود لها ولا قدر لها، فيمكن أن يزيد الإيمان في قلب المرء إلى حدود لا يدركها غايتها. ومن الأمثلة التقريبية التي يمكن أن توضح هذا المعنى مثال جمع المال. فإن الإنسان يمكن أن يجمع من الأموال أعدادا هائلة قد لا يستطيع أن يحصر عدها، فليس لجمع المال نهاية من جهة الكثرة. وكذلك قد ينقص المال عند الإنسان إلى أن يزول بالكلية. ولا يصح لأحد أن يقول إن كثرة المال لا بد أن تنتهي إلى حد معين حتى نتصور الزيادة فيه، بل الناس يتصورون الزيادة في الإيمان مع أن العدد في الكثرة ليس لها حدود. يعني لو سألت أي إنسان تقول ما أكبر عدد، بيقول لك ما في شيء اسمه أكبر عدد، ومع ذلك الناس يتصورون الزيادة فيه مع أنه لا حد لكثرته. فكذلك الإيمان. وهذا يجيب على شبهة أنكم تقولون إن الإيمان يزيد والزيادة لا حد لها، إذن تصور زيادة الإيمان أمر توهمي، لأنه كيف تقول يزيد وهو لا حد له؟ أفضل مثال أو أضبط مثال يبين تهافت هذا الاعتراض هو فيما يتعلق بجمع المال أو فيما يتعلق بالعدد. فالناس يتصورون الزيادة في المال وفي العدد من غير أن يكون لديهم حد للكثرة. هذا الأصل هل هو من خصائص أهل السنة والجماعة أم شاركهم فيه غيرهم؟ هذا محل بحث سيأتي بإذن الله، لأن ظاهر ابن تيمية في أكثر من 10 مواطن في كتبه أن هذا من خواص أهل السنة والجماعة، لكن هذه يحتاج إلى بحث سيأتي إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. روي عن عدد من الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص، عبارة أن الإيمان يزيد وينقص رويت عن عدد من الصحابة، فتقرير هذه العقيدة متقدم جدا، وصل إلى عهد الصحابة. وممن روي عنه من الصحابة أبو الدرداء وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. مع أن هذا الأصل مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، مجمع عليه إجماعا مستقرا عند أهل السنة والجماعة، إلا أن ثمة اعتراضين مشهورين عليه الاعتراض الأول ما روي عن ابن المبارك أنه قال أقول يتفاضل ولا أقول يزيد وينقص. والاعتراض الثاني ما روي عن الإمام بن مالك بن أنس رحمه الله أنه أنكر لفظ النقصان لأنه لم يرد في النصوص الشرعية، لفظ نقصان الإيمان لم يرد في النصوص الشرعية، ولكن هذان الاعتراض بهما غير صحيح. لماذا؟ لعدد من الأوجه. الوجه الأول أنه ظاهر من خلال تركيبهما أن ابن المبارك والإمام مالك لا يعترضان على حقيقة الزيادة والنقصان، وإنما يعترضان على التعبير عن هذه الحقيقة. وبحثنا في الحقيقة وليس في التعبير، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه روي عن الإمام مالك وهو المشهور عنه ورواه عنه الإمام أحمد ونص عليه، قال مالك بن أنس كذا وكذا، أنه قال الإيمان يزيد وينقص. هذه رواها اللالكائي عن الإمام أحمد، وعفوا الخلال عن الإمام أحمد، وكذلك الأجري واللالكائي، وهذه رواية صحيحة مشهورة عن الإمام مالك. بل الرواية التي فيها التصريح بإنكار لفظ النقصان رواية ضعيفة، الرواية التي فيها التصريح بلفظ النقصان إنكار لفظ النقصان رواية ضعيفة. وأما ابن المبارك فقد جاءت عنه رواية صريحة فيها التصريح بالزيادة والنقصان. قال النجاد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول الإيمان يزيد وينقص. وهذه الرواية مشهورة وهي صحيحة, صححها عدد من العلماء, صحح سندها إلى ابن المبارك. إذن من خلال هذا التقرير استقر أو اكتشفنا أن إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الأصل مستقر. هذا الأصل دلت عليه نصوص كثيرة, يمكن أن نذكرها في الأنواع التالية. النوع الأول النصوص التي فيها التصريح بلفظ الزيادة في الإيمان, النصوص التي فيها التصريح بلفظ الزيادة في الإيمان, كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا ظاهر جدا فيما يتعلق بالزيادة في الإيمان. ويدخل في ذلك في هذا النوع النصوص التي فيها التصريح أو استعمال لفظ الكمال والاستكمال, كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا, وكما في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. فالكمال والاستكمال يتعلق بالزيادة. النوع الثاني النصوص التي فيها إثبات الزيادة في بعض شعب الإيمان كالخشية والطمأنينة ونحو ذلك, كما في قوله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا, والخشوع جزء من الإيمان, فإذا زاد الجزء زاد الكل. ومن ذلك قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي, أي ليزداد إطمئنانا وليس لتأسيس الطمأنينة, إذ لو كان ذلك لكان كفرا. واضح. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الهدى نوع من الإيمان أو جزء من الإيمان, وزيادة الجزء تقتضي زيادة الكل. النوع الثالث النصوص التي دلت على أن شعب الإيمان تتفاضل, أن شعب الإيمان فيما بينها تتفاضل. النوع الثاني أن الشعب نفسها تزيد وتنقص. النوع الثالث أن الشعب بعضها أعلى من بعض. ويدل على هذا النوع الحديث المشهور الذي فيه أن الإيمان 74 شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. النوع الرابع النصوص التي فيها الدلالة على تفاضل المؤمنين, كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عبادنا هنا المؤمنين, ذكرت الآية أنهم على ثلاث طبقات, إذن المؤمنين تفاضلوا في وصف الإيمان فكانوا على ثلاث درجات. النوع الخامس النصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الذنوب, النصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الذنوب, كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, الحديث في مسلم. هذا الاستدلال بهذا الحديث أو بهذا النوع على زيادة الإيمان ونقصانه مستفيض في كلمات أئمة السلف بعدد لا حصر له. ووجه ذلك أنه إذا نفي الإيمان عن بعض الأعمال دل على أن الإيمان قابل للزيادة والنقصان, إذ لو كان غير قابل للزيادة والنقصان لكان فاعل هذه الذنوب من الكفار, والإجماع مستقر على أنهم ليسوا من الكفار كما سيأتي. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له, كما عند أحمد بن أبي شيبة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. فتلاحظون هنا التصريح بلفظ النقصان, التصريح أيضا بلفظ النقصان, وهذا وجه يدل على أن لفظ النقصان قد ورد في النصوص. النوع السادس النصوص التي فيها زينة الإيمان ومقداره, وزن الإيمان وزينته ومقداره في القلوب. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة, ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والحديث في مسلم. هذا التفاوت في الموازين يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. هناك حديث اشتهر الاستدلال به عند عدد من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين من كنا، إلى آخر الحديث. في الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث مشكل، لأن النقصان في هذا الحديث ليس المراد به نقصان الإيمان في قلب النساء من حيث هو، وإنما المراد به نقصان الإيمان فيما يجب عليهم، فيما يجب عليهم. يعني أن أن أن أن أن النساء ينقص إيمانهن باعتبار أنهن لم يكن يخاطبن بالصلاة والصيام في الحيض. فلا شك أن نقصان أن ما يتعلق بالواجبات المرتبطة بالشخص يتفاضل الناس فيها كما سيأتي. فبعض الناس قد يقال مثلا إنه يجب عليه 1000 واجب، وبعض الناس يجب عليه 800 واجب، هذا زيادة ونقصان، ولكنها ليست راجعة إلى حقيقة ما يقوم في القلب من الإيمان، وإنما راجع إلى ما يتعلق بالمكلف من الواجبات. والبحث في هذا الأصل إنما هو باعتبار ما يقوم بالقلب لا باعتبار ما يتعلق من الواجبات والتشريعات، وبناء عليه فالاستدلال بهذا الدليل ليس دقيقا. والحمد لله لدينا غنية نصوص كثيرة جدا تثبت هذه الحقيقة من غير أن نستدل بهذا النص المشكل في دلالته. هذه الأنواع الستة أيضا عليها اعتراضات للمخالفين، المخالفين لأهل السنة والجماعة من المرجئة ومن الخوارج المعتزلة الوعيدية والوعدية. فمن تمام تصور طالب العلم لهذه الدلالات أن يستحضر تلك الاعتراضات ويستحضر عليها الأجوبة وما يتعلق بذلك. هذه الأدلة إذن تدل على هذه الحقيقة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد الإيمان وينقص؟ أو يمكن أن نعبر بتعبير آخر، نقول أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، أوجه زيادة الإيمان ونقصانه. والمراد بأوجه زيادة الإيمان ونقصانه هي الجواب على سؤال كيف يزيد الإيمان وينقص، كيف يزيد الإيمان وينقص. هل الزيادة في الإيمان تكون في حقيقة الإيمان القائمة بقلب الإنسان، أم في الأعمال الواجبة عليه، أم في الآثار المترتبة على الإيمان القائم في قلبه، أم ماذا؟ الحقيقة أن الزيادة في الإيمان والنقصان متعلقة بكل هذه الأمور. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله 7 أوجه تبين كيفية الزيادة والنقصان في الإيمان، تبين كيفية الزيادة والنقصان في الإيمان. يمكن إرجاع هذه 7 الأوجه إلى 4 أمور أساسية، يمكن تلخص 7 الأوجه التي ذكرها ابن تيمية إلى 4 أمور أساسية. الأمر الأول: الزيادة والنقصان من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر الله، فيما أمر الله في بعض الواجبات مفصلة، في بعض العبادات مفصلة، وفي بعض العبادات مجملة. النوع الثاني: الزيادة والنقصان من جهة ما يقع من العبد من أعمال الإيمان، ما يقع من العبد من أعمال الإيمان، فلا شك أن الناس يتفاضلون فيما يقع منهم. الأمر الثالث: الزيادة والنقصان من جهة علم العبد وجهله بأعمال القلوب، الزيادة والنقصان من جهة علم العبد وجهله بأعمال القلوب. فبعض الناس يعلم من أعمال القلوب أمورا كثيرة يزيد بها على من جهل تلك الأعمال. والأمر الرابع: الزيادة والنقصان من جهة استحضار العبد لأوامر ربه ونواهيه، هذا راجع إلى بعد الاستحضار، قد لا يكون عمل ولكن الاستحضار والتذكر الدائم للأعمال الصالحة، أيضا هذه من المجالات التي يمكن أن يتفاضل فيها أو يقع فيها الإيمان، التفاضل في الإيمان زيادة ونقصانا. هنا سؤال مهم، وهو: هل الإسلام يزيد وينقص، أم أن هذا خاص بالإيمان؟ الجواب على هذا السؤال، وهو هل الإيمان يزيد وينقص، هل الإسلام يزيد وينقص، راجع إلى تفسير الإسلام. ما هو الإسلام؟ فمن فسر الإسلام بأنه الشهادة أو الكلمة كما هو مشهور عند بعض أئمة السلف يريد بها قول لا إله إلا الله، فالإسلام لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ومن فسر الإسلام بأنه الإيمان كما هو قول بعض أئمة أهل السنة والجماعة أو بأنه الأعمال الصالحة، فالإسلام يزيد وينقص، فالإسلام يزيد وينقص. يقول ابن تيمية: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنهما لا يزيد فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيها. وأما الإسلام بالتفسيرات الأخرى فيمكن أن يقبل الزيادة والنقصان. هذا فيما يتعلق بالأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان، أن حقيقة الإيمان تقبل الزيادة والنقصان. الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان أن مكونات الإيمان تتفاضل، أن مكونات الإيمان متفاوتة، هذا التعبير أدق، أن مكونات الإيمان أو أجزاء الإيمان متفاوتة. ومعنى هذا الأصل أن الأمور التي يتكون منها الإيمان وهي الأمور القلبية والأمور العملية ليست على مرتبة واحدة، وإنما هي متفاوتة في وجوبها ومنزلتها من حقيقة الإيمان، وإنما هي متفاوتة في وجوبها ومنزلتها من حقيقة الإيمان. فبعض تلك الأجزاء أصل، وبعضها ركن، وبعضها واجب، وبعضها مستحب، ونحو ذلك. وهذا الأصل من الأخطر الأصول، من أخطر الأصول وأعظمها وأدقها. هذا الأصل الثالث وهو أن الإيمان، أن مكونات الإيمان متفاوتة، من أخطر الأصول وأدقها وأهمها. وكثير من الخلل الذي يقع فيه بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في الإيمان راجع إلى عدم ضبطهم لهذا الأصل، راجع إلى عدم ضبطهم لهذا الأصل. فبعضهم يدخل الخلل في المكونات فيدخل بعضها في بعض فيميل إلى مذهب المرجئة، وبعضهم يدخل الخلل في تلك المكونات فيدخل بعضها في بعض فيميل إلى مذهب الخوارج. ومن أفضل من حقق الكلام في هذا الأصل وبين حقائقه وأقسامه وحدود الأقسام ابن تيمية رحمه الله، وكلامه في هذا الأصل في بيان حقيقة هذا الأصل كثير جدا، كثير جدا، وتحدث عنه في عدد من المواطن وفي عدد من الجهات. فتارة يذكر أن الإيمان هو ما في القلب، أصله ما في القلب وما في الجوارح لازم عنه، وتارة يذكر أن منبع الإيمان هو في القلب والجوارح وما في الجوارح على عدد من المراتب. يقول ابن تيمية: أنا سأتلو عددا من النصوص ثم نستخلص ما يدل عليه كلام ابن تيمية. يقول ابن تيمية: أصل الإيمان ما في القلب، أصل الإيمان ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، وإن كان أصله ما في القلب. إذن هنا ينص على أن أصل الإيمان ولبه وجوهره ما في القلب. ويقول أيضا: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا، لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. ويقول: وقال المفسرون لمذهبهم، حين ذكر مذهب أهل السنة والجماعة قال: وقال المفسرون لمذهبهم إن له أصولا وفروعا. لاحظ الإيمان له أصول وفروع، وهو مشتمل على أركان وواجبات ليست بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها من العبادات. وفي بعض المواطن أطلق على الأركان لفظ الأصل، في بعض المواطن أطلق على الأركان لفظ الأصل، حيث يقول: وهو يعني الإيمان مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق. هذه بعض عبارات ابن تيمية التي عبر بها عن حقيقة هذا الأصل، وله كلمات كثيرة من هذا القبيل. من مجموع كلام ابن تيمية يمكن أن نقول إن مكونات الإيمان على أربع مراتب أساسية، إن مكونات الإيمان على أربع مراتب أساسية. المرتبة الأولى أصل الإيمان، أو لب الإيمان وجوهره، والمراد بهذه المرتبة الأمر الذي لا يتحقق دخول الإنسان في الإسلام إلا به، فلا يصح أن يكون الإنسان مؤمنا أو مسلما إلا به، فمن لم يحققه لا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. وهذا الأمر كما تعلمون هو جوهر الإسلام ولبه، وخلاصته التصديق، الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل ما يعبد من دونه باطل وفاسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه لا يتبع إلا هو صلى الله عليه وسلم. خلاصة هذا المعنى اللي هو الأصل، أصل الإيمان، الإقرار بأنه لا يعبد إلا لا يستحق العبادة إلا الله ولا يعبد إلا الله، وأن كل ما يعبد من دونه فهو باطل وكاسد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأنه لا يعبد الله إلا بطريقه فقط وبما جاء به من الدين، وأساس ذلك أصل المحبة وأصل التعظيم والتسليم. هذا القدر يسمى في كلمات ابن تيمية من مجموع كلماته أصل الدين وأصل الإيمان، كلمة أصل الدين، مصطلح أصل الدين يطلق بإطلاقين، يطلق أصل الدين فيما يقابل الفروع، فيقال الدين ينقسم إلى أصول وفروع، والمراد بالأصل هنا هو كل ما ينتقض الدين به، سواء كان عملا قلبيا أو عملا من الجوارح، فتدخل فيه الصلاة، وتدخل فيه عدد من الأعمال المكفرة. ويطلق أصل الدين ويراد به المعنى الذي لا يتحقق الإسلام في قلب المرء إلا به، وهو المعنى الذي ذكرته، فلا تدخل فيه الصلاة مثلا، لأن الصلاة بهذا المعنى ليست من أصل الدين، لأنه يمكن للإنسان أن يدخل في الإسلام من غير أن يصلي أثناء دخوله، أليس كذلك؟ وغيرها من العبادات الأخرى، إنما هي تابعة، ما يسميها ابن تيمية لازم. إذن مصطلح أصل الدين يطلق إطلاقين، الإطلاق الأول يقابله فروع الدين، والإطلاق الثاني تقابله لوازم الدين، لوازم الدين وواجباته وأركانه، واضح؟ فإذا أردنا أن نفرق بين استعمال المصطلحين ننظر فيما يقابل هذا المصطلح، يقابله تارة فروع الدين، ويقابله تارة لوازم الدين وأركانه، وبحثنا هنا في الإطلاق الذي يقابله لوازم الدين وأركانه، وهو التي عبر عنها ابن تيمية، قال إن الإيمان أصل ولازم. هذه المرتبة، مرتبة أصل الدين، لا يعذر فيها بجهل ولا تأويل ولا غيره، فمن لم يأتي بها فهو ليس بمسلم ولو كان جاهلا ولو كان متأولا، المرتبة الثانية من مراتب الإيمان ركن الإيمان أو أركان الإيمان، والمراد بها الأعمال القلبية والعملية التي في الجوارح، التي حكم عليها الشارع بأنها ركن في الإيمان، وأن تركها أو فعلها يوجب انتقاض الإيمان. أعيد تعريف المرتبة الثانية أركان الإيمان، هي الأعمال القلبية والعملية التي في الجوارح، التي حكم الشارع عليها بأنها ركن في الإيمان، وأن فعلها أو تركها يؤدي إلى انتفاء حقيقة الإيمان التي ثبتت بالمعنى السابق التي ثبتت بالمرتبة السابقة. واضح؟ إذن هناك فرق بين ركن الإيمان وبين أصل الإيمان. ركن الإيمان تابع لأصل الإيمان، تابع لأصل الإيمان، ويمكن أصل الإيمان أن ينتقض بانتقاض الركن، ولكن هذه حقيقة شرعية راجعة إلى دلالات النصوص الشرعية عليها. المرتبة الثالثة واجبات الإيمان، واجبات الإيمان، وهي الأعمال القلبية والعملية التي أوجب الشارع فعلها ورتب العقوبة على تركها من غير أن يرتب عليها انتفاء الإيمان، من غير أن يرتب عليها انتفاء الإيمان. والمرتبة الرابعة مستحبات الإيمان، مستحبات الإيمان، وهي الأعمال القلبية والعملية التي رغب الشارع فيها من غير أن يرتب عليها عقوبة، من غير أن يرتب عليها عقوبة. هذه المراتب الأربعة أيها الإخوة، ضبطها وضبط حدودها وضبط دائرة كل واحد منها بحيث لا تختلط ولا تتداخل، من أهم ما يجب على طلبة العلم المنتسبين إلى مذهب أهل السنة والجماعة في هذا العصر. فإن أكثر الخلل الذي وقع عند المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في باب الإيمان راجع إلى الخلل في ضبط هذه المراتب الأربعة. فبعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة جاء إلى أصل الإيمان فضيقه وأخرج منه بعض الأشياء، فمال إلى مذهب المرجئة، وضيق بعض الأركان فأخرجها إلى الواجبات فمال إلى مذهب المرجئة، وبعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة جاء إلى أصل الإيمان فوسع دائرته فأدخل فيه أشياء من الأركان أو من الواجبات فمال إلى مذهب الخوارج، فأصبح يكفر بمكفرات ليست موجبة للتكفير، وأصبح يكفر أناس لا يستحقون التكفير، يدعي أنهم لا يعذرون بالجهل ولا بالتأويل لأنهم خالفوا في أصل الإيمان، وفي الحقيقة أنهم لم يخالفوا في أصل الإيمان وإنما خالفوا في ركن من أركانه. فحدوث الخلل في دوائر هذه المراتب الأربعة وخاصة المرتبة الأولى والثانية والتداخل فيما بينها هو من أقوى الأسباب التي أحدثت الاضطراب والقلق والاختلاف بين المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام. هذا الأصل الثالث، وهو أن مراتب الإيمان متفاوتة. الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم، أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم. تقرر في الأصل الأول أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، وتقرر في الأصل الثاني أن هذه الحقيقة المكونة من الظاهر والباطن تقبل الزيادة والنقصان، تقبل التفاضل. وتقرر في الأصل الثالث أن مراتب الإيمان أو أن أعمال الإيمان التي تتكون منها تلك الحقيقة ليست على مرتبة واحدة، وإنما هي متفاوتة في أحكامها. نأتي الآن إلى الأصل الرابع، وهو أن العلاقة بين الظاهر والباطن، بين ركني الإيمان، علاقة تلازم. ومعنى هذه العلاقة أن ثمة ارتباطا بين ما في باطن الإنسان وبين ما في ظاهره، أن ثمة ارتباطا بين ما في باطن الإنسان وبين ما في ظاهره، بحيث أن كل منهما يؤثر في الآخر، فيستحيل وجود إيمان حقيقي في القلب من غير ظاهر يرتبط به، ويستحيل وجود إيمان في الظاهر من غير إيمان باطن يرتبط به. فلا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، ولا إيمان في القلب إلا بعمل في الظاهر، ولا عمل في الظاهر إلا بإيمان في القلب. فهناك ترابط ضروري بين ما في القلب وبين ما في الجوارح. ومن أكثر من توسع في شرح هذه الحقيقة واستدل بها وبين أصولها النفسية والضرورية ابن تيمية رحمه الله، وفي بيانها يقول: وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له، لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة، فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومدلوله، كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل والبدن فرع، والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، والأصل يثبت ويقوى بفرعه. إذن هذا النص ونصوص أخرى كثيرة تقرر التلازم بين الظاهر والباطن، ولكن هناك تنبيه لا بد من تقريره في هذا الموطن، لأن الغفلة عن هذا التنبيه الذي سنذكره الآن أيضا من أكثر الأغلاط التي تسببت في حدوث انحراف عند كثير من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. وخلاصة هذا التنبيه أن هذا التلازم بين الظاهر والباطن من حيث الأصل إنما هو تلازم بين ما في القلب وبين جنس الأعمال الظاهرة وليس أفراد الأعمال الظاهرة. أعيد أن الأصل في هذه القاعدة تلازم بين الظاهر والباطن، أو أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم، الأصل فيها أنها تلازم بين جنس العمل الظاهر وبين ما في القلب. والفرق بين الجنس وبين الأفراد أن الجنس المراد به كل ما يظهر على الجوارح من الأعمال، جملة ما يظهر على الجوارح من الأعمال، من الأعمال القولية والعملية. وأما الأفراد المراد بها الصلاة مثلا، أو الزكاة فقط، أو الصيام فقط، الصلاة فقط، أو الزكاة فقط، أو الصيام فقط، هذا فرد من الأفراد التي تظهر على الجوارح. يمكن أن يعبر عن هذا التنبيه بقال جملة ما في الظاهر مرتبط بما في الباطن وليس الأفراد. يعني نشيل كلمة جنس، لأن كلمة جنس فيها جدل كبير بين المعاصرين وأعطوها أكبر من حقها. إذن ليس شرطا أن نستخدم كلمة جنس، وإن كان ابن تيمية استخدمها في بعض المواطن كما سيأتي، لكن إن كانت كلمة جنس مشكلة ممكن نستخدم كلمة جملة، جملة ما في الظاهر مرتبط بما في الباطن. هذا هو الأصل في استعمال هذا هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة الذي التلازم بين الظاهر والباطن. فأهل السنة لا يرون أن التلازم بين الظاهر والباطن يكون في أفراد الأعمال، وإنما هو في جنس الأعمال، وبناء عليه فهم لا يستدلون على انتفاء الإيمان في القلب بانتفاء فرد من أفراد الأعمال، وإنما يستدلون على انتفاء الإيمان في القلب بانتفاء جنس الأعمال أو جملة الأعمال. هذا هو المأخذ الأساسي عند أهل السنة والجماعة لهذا الأصل، وهو الذي يدل عليه كلام ابن تيمية. وفي بيانه يقول: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع. وهذا كلام صحيح، يعني يستحيل أن يوجد إيمان في القلب من غير أن يوجد شيء من الأعمال الظاهرة التي يسمى جنس، أو نحن نسميها جملة ما في الأعمال الظاهرة. هذا هو المقصود عند أهل السنة والجماعة بهذا الأصل. ويقول ابن تيمية شارحا لهذا المعنى ومبينا له، يقول: الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبا لها ومقتضيا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه، والمعلول لازم لعلته. وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا، إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع. إذن ابن تيمية يتحدث عن الارتباط الكلي أو ما يتعلق بجنس الأعمال. يمكن بناء على هذا الكلام حتى يكون الكلام واضح نقول إن التلازم بين الظاهر والباطن ينظر إليه فيه بمقامين. إن التلازم بين الظاهر والباطن ينظر فيه بمقامين: مقام الزيادة والنقصان في الإيمان، ومقام الثبوت والانتفاء الذي هو الكفر والإسلام، الكفر والإيمان. مقام الزيادة والنقصان فهذا يمكن أن يقع فيه التلازم، بل هو واقع، فمن نقصت بعض الأعمال الظاهرة يدل على نقصان ما في قلبه. فمقام الزيادة والنقصان يقع الترابط بين أفراد الإيمان بين ما في القلب، ومقام الثبوت والانتفاء الذي هو الكفر والإيمان لا يقع الترابط إلا بين جنس الأعمال وبين ما في القلب. أعيد هذه المعلومة لأنها مهمة. التلازم بين الظاهر والباطن ينظر فيه بمقامين أو في مقامين. المقام الأول مقام الزيادة والنقصان، أو نقول مقام القوة والضعف، فهذا المقام يحصل فيه الترابط بين أفراد الأعمال الظاهرة وبين ما في القلب. والمقام الثاني مقام الثبوت والانتفاء الذي هو الإيمان والكفر، فهذا المقام لا يحصل فيه الترابط إلا بين جنس الإيمان وبين جنس الأعمال الظاهرة وبين ما في القلب. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني في المقام الأول يمكن أن نستدل على نقصان الإيمان بنقصان فرد من أفراد الإيمان، يعني لو واحد ما يصوم أو لا يصلي يمكن أن نستدل، بل نستدل على نقصان إيمانه بنقصان فرد من الأفراد الأعمال الظاهرة. ولكن في المقام الثاني الذي هو مقام الثبوت والانتفاء لا يصح أن نستدل بانتفاء الإيمان في القلب بناء على انتفاء نوع من أنواع الأعمال الظاهرة أو فرد من أفراد الأعمال الظاهرة كالصلاة أو غيره، وإنما لا بد أن تنتفي جنس الأعمال الظاهرة أو جملة أعمال الظاهرة. وهنا وقع الخلل عند بعض المعاصرين من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، لما لم يضبط هذا التفريق وهذا التدقيق في هذا الأصل أصبح يستدل على انتفاء الإيمان بانتفاء بعض الأعمال. وأكثر ما ظهر هذا الاستدلال في مسألتين، مسألة الموالاة ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله، مسألة الموالاة ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله. فتجد أن بعض المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة يقول الموالاة أو العفو المظاهرة للكفار كفر، ثم يقول لأنه يستحيل أن يكون الإنسان مؤمنا بالله ثم يظاهر الكفار على المؤمنين. هذا الاستدلال غلط. لماذا؟ لأن المظاهرة فرد من الأفراد من أفراد العمل الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة لا يستد انتفاؤها لا يدل على انتفاء ما في الإيمان لأنه فرد، وإنما غاية ما يدل عليه النقصان. واضح؟ إذن هذا الاستدلال خطأ في فهم حقيقة التلازم بين أهل السنة بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة. والمسألة الثانية مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. تجد بعضهم يقول إن الذي يشرع من دون الله مع أنه يصلي ويصوم ويزكي لغير ذلك كافر. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون مؤمنا بشريعة الله ثم يشرع تشريعا يخالف شرع الله. هذا الاستدلال غلط. لماذا؟ لأن التشريع فرد من الأفراد من أفراد الأعمال الظاهرة، فانتفاؤه أو وجوده يعني باعتباره مناقض للإيمان لا يدل على انتفاء ما في الإيمان من القلب. نعم يمكن أن نقول إن التشريع كفر ولكن بناء على أدلة أخرى وليس بناء على هذا الأصل. يمكن أن نقول إن التشريع أو المظاهرة للكفار كفر، يمكن أن نقول ذلك، ولكن لا يصح الاستدلال بهذا الأصل. هذا هو موطن المأخذ، وإنما نستدل بأدلة أخرى. أما الاستدلال بهذا الأصل وهو استدلال شائع في كتابات المعاصرين فهو استدلال خاطئ، فهو استدلال خاطئ. ومما يدل على ذلك أن بعض الأئمة ذهب إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهو مشهور عن الإمام الشافعي وعن عدد من الشافعية. فلو كان انتفاء فرد من أفراد الأعمال الظاهرة مقتضى لمخالفة أصل أهل السنة والجماعة في التلازم لكان الإمام الشافعي مخالفا. واضح؟ ولكن لا أحد من العلماء قال الإمام الشافعي وقع في مادة إرجائية مثلا، بل أن من المشهور أن ترك الأركان الأربعة ليس كفرا. هذا أحد الأقوال الموجودة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأنتم تعلمون أن هذه الأركان الأربعة للصلاة والزكاة والصيام والحج هي أعظم أركان الإسلام، هي أعظم أفراد الأعمال الظاهرة، ومع ذلك هناك قول معتبر لأهل السنة والجماعة بأن تركها ليس كفرا. فلو كان التلازم بين الظاهر والباطن متعلق بفرد لكان القائل بهذا القول من المخالفين لأهل السنة والجماعة. واضح؟ إذن ضبط هذا التحرير من أهم ما يكشف كثير من الإشكالات الموجودة عند المعاصرين. هذا فيما يتعلق بحقيقة التلازم وموضع التلازم عند أهل السنة والجماعة. فيما يتعلق بأدلة هذا الأصل قاعدة التلازم عند أهل السنة والجماعة، هناك أدلة كثيرة، لكن سنقتصر على دليل الضرورة النفسية، على دليل الضرورة النفسية. ودليل الضرورة النفسية خلاصته أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بظاهر لا باطن له، ولا يمكن أن يعيش بباطن لا ظاهر له، بل الإنسان في كل أعماله ومشاعره وأفعاله هو في الحقيقة ينطلق من ظاهر وباطن، وأعمال الإيمان جزء من أعمال الإنسان، فتنطبق عليه تلك القاعدة. وقد أشار إليها ابن تيمية رحمه الله إلى أن النفس الإنسانية لها قوتان، قوة عملية وقوة علمية، وأن هاتين القوتين مرتبطتان بقوة فيما بينهما، بل كل الأعمال التي تصدر من الإنسان هي نتيجة هاتين القوتين العملية والعلمية. وقد أشار إلى هذا الترابط أو هذا البعد النفسي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أصدق الأسماء الحارث وهمام، أصدق الأسماء الحارث وهمام. وقد تفنن ابن تيمية رحمه الله في بيان دلالة هذا الحديث على حقيقة التلازم بين الظاهر والباطن. لماذا كانت هذين الأسماء الاسمين أصدق الأسماء الحارث وهمام؟ لأنهما من أصدق الأسماء التي تكشف عن حقيقة الإنسان، وأن الإنسان حارث، وأن الإنسان هام في داخله وحارث في ظاهره، فالحرث مرتبط بالهم، ولهذا كان أصدق الأسماء المعبر عن حقيقة الإنسان هو حارث وهمام، والعمل الإيمان هو جزء من حقيقة الإنسان. هذه فيما يتعلق بالأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. بقيت علينا قضية واحدة وهي من أهم القضايا أيضا، خلاصتها الآثار التي تترتب على هذه الأصول. الآن انتهينا من شرح المنظومة، وأن هذه المنظومة مبنية على 4 أصول أساسية. هذه المنظومة لها آثار، لها لوازم، لها تبعات فيما يتعلق بالأسماء والأحكام وغيرها من الأمور. من دخل إلى أقوال أهل السنة والجماعة في هذه الآثار من غير أن يفقه تلك الأصول، ومن غير أن يفقه العلاقة بين هذه الآثار وتلك الأصول، فهو في الحقيقة لم يفقه مذهب أهل السنة والجماعة، وسيصل إلى نتائج مخالفة لما كانوا عليه. سنختصر في هذا الدرس على 6 آثار بشكل سريع. الأثر الأول حقيقة الكفر. الأثر الأول حقيقة الكفر. فالكفر عند أهل السنة والجماعة حقيقة مركبة. الكفر عند أهل السنة والجماعة يقع بالاعتقاد وبالقلب وبالقول وبالعمل. فكما أن الإيمان يقع بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، فكذلك الكفر يقع بالقول وبالاعتقاد وبالقول وبالعمل. لماذا؟ لأن الكفر نقيض الإيمان، وحكم النقيض حكم ما يناقضه. فإذا كان الإيمان يثبت بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، فكذلك ينقض بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. وهذا الأصل أو هذا الأثر مأخوذ من أي أصل أو مبني على أي أصل؟ مبني على الأصل الأول، وهو أن الإيمان حقيقة مركبة. فلما كان الإيمان حقيقة مركبة، ما يناقضه كان كذلك. ومما يدل على ذلك قوله تعالى على أن الكفر يمكن أن يقع بالقول وبالاعتقاد وبالعمل، قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم عليهم بالكفر على ما صدر منهم من أعمال قولية. ومن ذلك قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وحديث تارك الصلاة وغيرها من النصوص. الأثر الثاني أن ترك جنس العمل كفر أكبر، أو يمكن أن نقول التكفير بترك جنس العمل الظاهر، جنس العمل الظاهر. وهذا الأصل مبني على الأصل أو هذا الأثر عفوا هذا الأثر مبني على الأصل الأول والأصل الرابع. على الأصل الأول والأصل الرابع. الأصل الأول الذي هو أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن، وعلى الأصل الرابع الذي هو التلازم بين الظاهر والباطن. فلما آمنا بهذين الأصلين وفهمنا حقيقتهما وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو أن تارك جنس العمل كافر، أو أن ترك جنس العمل كفر أكبر. ومعنى هذا الأثر أن الإعراض عن كل الأعمال الصالحة التي تظهر على الجوارح وهجرانها يعد كفرا أكبر مخرجا من الملة. وصورة المسألة رجل شهد أن لا إله إلا الله وأعلن إقراره بالإسلام دينا بلسانه، أعلن إقراره بلسانه بأن الإسلام بأنه اتخذ الإسلام دينا، ثم بعد ذلك هجر كل الأعمال، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق بنية القربة ولا يصل رحمه بنية القربة وغيرها من الأعمال، هجر كل الأعمال. ما حكم هذا الرجل؟ هذه الصورة التي نتحدث عنها. إذن الصورة التي نتحدث عنها في هجران أو في ترك جنس العمل لها أربع محددات أساسية، لا بد أن تضبط هذه، لها أربع محددات أساسية. المحدد الأول اعتقد بقلبه، يعني أن اعتقاد القلب موجود، صدق بقلبه. والمحدد الثاني نطق بلسانه، يعني أنه تشهد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمحدد الثالث عالم مختار، يعني أن هذا الرجل كان عالما وكان مختارا، ليس مكرها وليس جاهلا. والمحدد الرابع ترك كل الأعمال الظاهرة. إذن نحن نتحدث عن صورة تتصف بهذه الصفات الأربع، تتصف بهذه الصفات الأربع. هذه الصورة عند أهل السنة والجماعة كفر أكبر، هذه الصورة كفر أكبر. لماذا؟ بناء على الأصلين السابقين. يقول الإمام الشافعي كما في كتاب الأم وسبقا ذكرناه، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد منهما عن الآخر. فمن ترك جنس العمل فهو في الحقيقة لا يجزئ الإيمان الذي جاء به. ويقول الآجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم قال: ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وعلماء وقول علماء المسلمين. إذن كلها تقرر هذا المعنى، أن من فقد أو هجر جنس الأعمال فهو في الحقيقة ليس مؤمنا. وقول ابن تيمية الذي فيه لو قدر أن قوما جاءوا، الذي ذكرناه قبل قليل، وقالوا: نحن نؤمن بك ولكن لا نصلي ولا نتصدق ولا غير ذلك، ولا نبر الوالدين قربة، ممكن يبر الوالدين لحبه لهما، ولا يتصدق قربة، لأنه ممكن للإنسان أن يتصدق حبا في الصدقة، أنا أتكلم قربة، فهذا يستحيل أن يكون مؤمنا، يستحيل أن يكون مؤمنا عند أهل السنة والجماعة. إذن فبناء على هذا الأصل فالعمل الظاهر عند أهل السنة والجماعة ركن وليس شرط، ركن وليس شرطا، بل هو ركن من أركان الإيمان، ينتفي الإيمان بانتفائه. الأثر الثالث من الآثار التي تترتب على مذهب أهل السنة والجماعة أن صاحب على أصول أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة ليس بكافر، أن صاحب الكبيرة ليس بكافر. وهذا الأصل مبني على هذا الأثر مبني على أي أصل؟ على الثالث، على الثاني والثالث، على الثاني والثالث. هذا الأثر مبني على أصل الثاني والثالث. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، والأصل الثالث أن مكونات الإيمان متفاوتة، مكونات الإيمان متفاوتة. فصاحب الكبيرة ترك أو أخل بواجبات الإيمان، بواجبات الإيمان وليس بأركان الإيمان ولا مستحباته. وهذا الأصل مجمع، أو هذا الأثر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، وقد نقل إجماعهم عدد من العلماء، منهم ابن بطة والصابوني والبغوي وابن حزم وابن تيمية وغيرهم كثير. يقول ابن القطان في كتابه الإقناع في مسائل الإجماع أريد أن ننقل إجماع واحد فقط حتى لا يخلو الدرس من لفظ يدل على الإجماع. يقول: وأجمع المسلمون من أهل السنة أن مؤمني أهل القبلة الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبجميع ما آمن ما أمر به الله تعالى ورسوله بالإيمان به غير خارجين من الإسلام بكبائرهم ولا مكفرين بها، وأجمع أن أحكام الإسلام جارية على القاتل والزاني وشارب الخمر وسائر الكبائر، مخاطبون باسم الإيمان مشتملة عليهم أحكامه. وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته غير كافر بها. هذا نص صريح في حكاية الإجماع، وهناك إجماعات كثيرة من هذا القبيل، ولكن هذا الاتفاق هو اتفاق على الحكم وليس اتفاقا على الاسم. هذا اتفاق على حكم صاحب الكبيرة بأنه ليس كافرا وليس اتفاقا على الاسم. أما الاسم الذي يطلق على صاحب الكبيرة فقد اختلف العلماء فيه على قولين كما ذكر ذلك ابن رجب. فمنهم من قال إن صاحب الكبيرة يقال له مؤمن ناقص الإيمان فيطلق عليه لفظ الإيمان ولكن بقيد فيقال مؤمن ناقص الإيمان، وهذا القول مروي عن جابر بن عبد الله وابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد القاسم بن سلم وغيرهم. وقال بعض أهل السنة والجماعة إنه لا يطلق عليه لفظ الإيمان وإنما يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن، ولكن هذا الخلاف كما ذكرت هو على مستوى الاسم وليس على مستوى الحكم. فصاحب الكبيرة فيه مستويان، مستوى الحكم مجمع عليه ومستوى الاسم فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة. هذا الأثر الذي هو أن صاحب الكبيرة ليس بكافر دلت عليه نصوص كثيرة. يمكن أن نلخص النصوص في الأنواع التالية. النوع الأول: النصوص التي أثبتت إمكان مغفرة الكبائر في مقابل الشرك. هناك نصوص ذكرت أو دلت على أن الكبائر يمكن أن تغفر في مقابل الشرك، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك يشمل كل الذنوب التي منها الكبائر. ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في معه في مجلس: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إليه. لاحظ أن صاحب الكبيرة الزنا والسرقة والقتل لم يكف، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. النوع الثاني: إقامة الحدود على صاحب الكبيرة. فإقامة الحدود تدل على أنه ليس مرتدا وكافرا، إذ لو كان مرتدا وكافرا لا أقيم عليه حد الردة. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام في وجه في بيان هذا الوجه يقول: ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، يعني الخوارج، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا لما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزم القتل. واضح من هذه الأمور الضرورية القطعية أن صاحب الكبيرة ليس بكافر. النوع الثالث من الأدلة: التي تدل على أن صاحب الكبيرة ليس كافرا التي فيها إثبات الإيمان لبعض أهل الكبائر. النصوص التي فيها إثبات الإيمان لبعض أهل الكبائر كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأنتم تعلمون أن القتل والاقتتال من كبائر الذنوب. وأيضا كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فسماه أخ مع أنه قاتل. النوع الرابع: إثبات الشفاعة لأهل الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فلو كانوا كفارا لما استحقوا الشفاعة. والأمر هذا فيما يتعلق بالأنواع. إذن أربعة أنواع دلت على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر. الأثر الرابع من آثار أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان إباحة الاستثناء في الإيمان. إباحة الاستثناء في الإيمان، والاستثناء في الإيمان هذا الأثر مبني على أي أصل؟ إباحة الاستثناء في الإيمان مبني على أي أصل؟ على الأصل الثاني. فبما أن الإيمان يزيد وينقص صح للمرء أن يستثني في إيمانه، صح للمرء أن يستثني في إيمانه. ومعنى الاستثناء في الإيمان هو أن يقول المؤمن أنا الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، إدخال الاستثناء على الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الاستثناء في الإيمان مقبول ومباح إلا إذا كان راجعا إلى أصل الإيمان. إذا كان راجعا إلى أصل الإيمان فهو محرم بل كفر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستثني في أصل إيمانه، لأن الاستثناء دليل على التردد والشك. قال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. ويقول الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعد بن عبد العزيز وسعيد بن عبد العزيز يذكرون أن يقول أنا مؤمن يأذنون في الاستثناء. لاحظ كلهم أذنوا في الاستثناء. ما مأخذ الاستثناء عند أهل السنة والجماعة؟ يعني على أي وجه يجوز للمسلم أن يستثني في إيمانه؟ على أي وجه يجوز للمسلم أن يستثني في إيمانه؟ هناك مآخذ متعددة. المأخذ الأول التفاضل في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، هذا هو المأخذ الأساسي، هذا هو المأخذ الأساسي. فبما أن الإيمان مكون من عمل ظاهر وباطن، وهذه الأعمال تتفاضل فيما بينها، والإنسان لا يدري هل أتى بهذه الأعمال كلها وعلى تمامها أم لا، صح له أن يستأذن في أن يستثني في الإيمان. وهذا هذا المأخذ ذكره الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء، أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو القول والعمل والفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن الإمام أحمد لاحظ هذا المأخذ، ولا شك أن هذا المأخذ هو المأخذ الأصلي. هناك مآخذ أخرى هي فروع. المأخذ الثاني باعتبار القبول عند الله، فالمسلم يستثني في إيمانه لأنه لا يدري هل هو مقبول أم لا. والمأخذ الثالث باعتبار الابتعاد عن تزكية النفس، فالمؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يزكي نفسه. والمأخذ الرابع باعتبار الموافاة، أي باعتبار ما يموت عليه الإنسان، فالإنسان لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولكن هذا ليس هو الأصل، وإنما هي اعتبارات صحيحة لاحقة للاعتبارات للمعتبر الأول. جاء عن بعض أئمة السلف النهي عن الاستثناء، ومن ذلك ما روي عن أبي عبد الله السلمي أنه قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه، فلا يشك في إيمانه. ولكن هذا الأثر راجع إلى الاستثناء في أصل الإيمان وليس بالاعتبارات التي ذكرناها. طيب، هل يصح الاستثناء في الإسلام؟ نفس الجواب على هل الإسلام يزيد وينقص، فإن قصد بالإسلام الكلمة فلا يستثنى فيه، وإن قصد بالإسلام الإيمان والأعمال الصالحة فإنه يستثنى فيه. هذا الأثر الرابع. الأثر الخامس انقسام الكفر إلى أكبر وأصغر، انقسام الكفر إلى أكبر وأصغر. فانقسام الكفر إلى أكبر وأصغر أثر من آثار أصول أهل السنة والجماعة، ولكن أي أصل؟ الثاني والثالث. فلما كان الإيمان يزيد وينقص وكانت مكونات الإيمان متفاضلة، كذلك كان الكفر متفاضلا. فلما كان الإيمان متفاضلا كان الكفر متفاضلا، فبعضه أصغر وبعضه أكبر. وأنتم تلاحظون أن هذه القاعدة كثيرا ما تذكر في الدرس العقدي وفي غيره، ولكن لا تربط بأصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذا من فوائد التفريق بين الأصول وبين الآثار. الأثر السادس تحديد جنس المكفرات التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها. تحديد جنس المكفرات التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها. وهذا الأثر من أخطر الآثار وأعنفها وأشدها تأثيرا على المعاصرين، لكنه جاء في آخر الدرس. أنتم مرهقين وأنا مرهق، ولكن أريد أن ألخص نقاط سريعة فيه، وقد شرحته في عدد من المواطن، ولكن خلاصته أن هذا الأثر، أن أهل السنة والجماعة حين كانوا يفرقون بين أصل الإيمان وبين أركان الإيمان، أيضا بناء على ذلك فرقوا بين المكفرات التي يعذر فيها بالجهل وبين المكفرات التي لا يعذر فيها بالجهل. فالمكفرات التي تعارض أصل الإيمان لا يعذر فيها بالجهل، كالسب لله سبحانه وتعالى والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبنبيه، واعتقاد أن هناك إلها يستحق العبادة غير الله، أو أن هناك رسولا يتبع غير رسول الله، وغير ذلك من المعاني. فهذه المكفرات لا يعذر فيها بالجهل. لماذا؟ لأنها راجعة إلى أصل الإيمان، لأنها مناقضة لأصل الإيمان. وهناك مكفرات يمكن أن يعذر فيها بالجهل، لأنها راجعة إلى أو مناقضة لأركان الإيمان وليست لأصل الإيمان. فإذا أردنا أن نضبط تصوراتنا عن المكفرات وما يعذر فيها وما يعذر فيه، فعلينا أولا أن نضبط أصول أهل السنة والجماعة في مراتب الإيمان والإسلام. فإذا لم نضبط تلك فإننا سنقع في هذه المسألة في خلل كبير. قد شرحت ذلك مفصلا في الأصل الثالث أو الرابع، الأصل الرابع من أصول الغلط في الإعذار بالجهل في كتاب إشكالية الإعذار بالجهل، وسأشرح ذلك بإذن الله عز وجل مطولا في كتاب أغلاط التكفير في الأصل الذي عبر عنه بالخلط في أصل الإيمان، الخلط في أصل الدين. هناك خلط في أصل الدين ترتبت عليه آثار كثيرة، سيأتي بإذن الله عز وجل تفصيلها وبيانها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.